نعم، هنا تعقيب على السابق. المقصود أن كل اسم من أسماء، يعني من أسماء الله، يدل على ذاته. أي ذات؟ ذات الله تعالى، وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. توضيح ذلك، لو أخذت الاسم الكريم الله، فالله يقول شيخ الإسلام يدل على ذات الله، كلمة الله تدل على ذات الله، وعلى ما في الاسم من صفاته. فما هي الصفة المستفادة من اسم الله؟ ما هي الصفة؟ صفة الألوهية. فالله تعالى موصوف بالألوهية، يعني له خلقه، وهذا مأخوذ من اسم الله. هذا أمر واضح، ولكن الأبعد من ذلك، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر، ليس فقط يدل على الألوهية، يدل على الصفة في الاسم الآخر. بأي طريق؟ بطريق اللزوم. فلو قال لك إنسان أنا أثبت أن الله عليم، وأن الله قدير، وأن الله كريم من اسم الله، فهل هذا صحيح؟ نقول صحيح، فاسم الله أو لفظ الله هذا يدل على أن الله قدير وعليم وكريم. كيف ذلك؟ بطريق اللزوم. فالذي يكون إلها للعالمين، هل من المعقول أن يكون غير قدير أو غير عليم أو غير كريم؟ هذا غير معقول. إذن اسم الله دل على هذه الصفات التي هي في أسماء أخرى، لكن دل عليه بطريق اللزوم. إذا تأملتم الآن كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه كلام يعني نفيس في بابه، فإن الإنسان إذا عرف اسم من أسماء الله فإن معنى هذا أن هذا الاسم يدل على ذات الله، ويدل على ما في الاسم من الصفة، ويدل على صفات أخرى دلت عليها أسماء أخرى، لكن دل عليها الاسم الذي معك بأي طريق؟ بطريق اللزوم أو بطريق الالتزام. لو عكست القضية فأخذنا اسم العليم، فماذا يدل على غيره من الأسماء التي دلت عليها أسماء أخرى؟ الحي مثلا، فلو أثبت إنسان صفة الحياة من اسم العليم، فهل هذا مقبول؟ مقبول صحيح، لأن العلم لا يقوم إلا بحي، العلم لا يقوم إلا بحي. وهكذا في غيره، لو حاولت أن تطبق هذه القاعدة العظيمة على كثير من الأسماء لوجدت أنها قاعدة نفيسة، وفيها طريق واضح لإثبات كثير من صفات الله بطريق اللزوم. وقد تكلم الشيخ وفقه الله شيخنا في كتاب القواعد المثلى على هذه المسألة، مسألة الدلالات، وأنها دلالات ثلاثة، وضرب أمثلة لذلك في هذا الكتاب المذكور القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، فليراجع فإن فيه بحثا نفيسا حول هذه المسألة، وفيها كما قلت توضيح بالأمثلة. نعم، نعم، وهذا أيضا تقيد من الفوائد، من الفوائد العقدية التي تستنبط من هذا الكتاب. نعم. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. نعم، يقول وكذلك أسماء النبي، وكذلك أسماء القرآن، يعني أنها تدل على ذات واحدة فهي مترادفة باعتبار الدلالة، متباينة باعتبار المعنى. فمن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد، وكذلك أحمد، وهذان واردان أين؟ في القرآن. والماحي والحاشر والعاقب، وهذا ثابت في السنة. فمن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الماحي، ومعنى الماحي الذي يمحو الله به الكفر، ومعنى الحاشر أن الناس يحشرون على عقبه، يعني على أثره، ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده، فإنه عليه الصلاة والسلام عقب الأنبياء ولا يعقبه نبي. وكذلك اسماء القرآن مثل الفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب، كل هذه من أسماء القرآن، وأسماء القرآن كثيرة أيضا. نعم. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري. طيب. ما ذكر؟ يقول فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. فلو سألك السائل عن أمر من أو عن شيء من الأشياء له عدة أسماء، فإنك تذكر واحدا منها، لأن المقصود ما هو؟ المقصود تعيين مسمى. فلو فرض أن رجلا قد تسمى بأكثر من اسم، تسمى بزيد وبأبي بكر، وتسمى مثلا بالصادق ونحو ذلك، فسألك إنسان من أتى، فإنك تقول له أتى زيد، أو تقول له أتى أبو بكر، أو أتى الصادق، لأن المقصود من السؤال ماذا؟ المقصود تعيين المسمى، والتعيين يحصل بواحد من أسماء الكثيرة. يقول وقد يكون الاسم علما كما في المثال الأخير، وقد يكون صفة، وهذا كما في أسماء القرآن التي ذكر الشيخ قبل قليل بعضها، فإنها في أصلها أوصاف، فالشفاء هو وصف للقرآن، وكذلك البيان هذه أوصاف. فالاسم أو فالتعيين قد يكون بالاسم العلم وقد يكون بالصفة التي غلبت عليه. طيب. كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. لم هذا مثال ضربه شيخ الإسلام لما يقصد به تعيين المسمى. فلو سألنا السائل عن قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فإن الجواب يكون بأن يقال هو القرآن، أو يقال ما أنزله من الكتب. لماذا قال ما أنزله من الكتب؟ مع أن الكتب التي نزلت قد نسخت، لأن الآية هذه ومن أعرض عن ذكري في أي قصة كما قلنا بالأمس؟ في قصة آدم عليه السلام. فمن أعرض عن ذكري الذي نزل على محمد أو الذي نزل على من قبله من الأنبياء إذا كانت شرائعهم قائمة. فلو سأل ما ذكره فيقال هو القرآن أو ما أنزله من الكتب، لأن المقصود هو تعيين المسمى. ثم استطرد رحمه الله في كلام يحتاج إلى شيء من الإيضاح في الإضافة في قول ذكري، هل هي إضافة إلى الفاعل أو إضافة إلى المفعول. الكلام يحتاج إلى شيء من الإيضاح، ولعله يكون في بداية الدرس القادم إن شاء الله. ومر علينا بالأمس الكلام على قوله لما حشرتني أعمى، هل المراد بالأعمى العمى الحسي أو العمى المعنوي؟ وقلنا أن ما رجحه ابن القيم العمى الحسي، وأن هذا محمول على اختلاف الأحوال في ذلك اليوم. نقف على هذا، ويكون إن شاء الله الكلام في الدرس القادم على توضيح الضمير في قوله ذكر. الحمد لله رب العالمين. نعم. ما يلزم أن يكون له تفسير، اعتمده أحمد. ولهذا اعتمد تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل المكلة لمحمد. وغيره ممن صنف التفسير، لا ليس صريحا الذي يعني أحمد ألا التفسير، لكن اعتمده، قد يكون اعتمده في ترجيحات ونحو ذلك، وهم على كل حال يذكرون أن له تفسيرا، لكن هل يصح أو لا يصح الله أعلم. نعم، مثل السيف يسمى الصارم، نعم مترادف، والمهند هذا اسمه مترادف. المتباين شيئين ليس بينهما اتفاق، مثلا السيف والسكين، هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم فؤاد، نعم يدخل فيه، القرآن نقله لنا المعصوم ومصدق أيضا. لا، المعصوم الناقل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، ويقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبقا بدأنا في الفصل الذي عقده شيخ الإسلام رحمه الله لبيان السبب في الخلاف الوارد عن السلف، وعرفنا أن شيخ الإسلام صنف الخلاف أو أرجع الخلاف إلى صنفين، فما هو الصنف الأول؟ عم يحيى، هو ما يذكره، هو ما يذكره الرجل مثلا، ما يعبر عنه بعبارة أو عبارة صحيحة تدل على معنى غير معنى الذي يدله العبارة الأخرى لكن في مسمى. نعم، يعني خلاصة هذا أن الخلاف يكون في العبارة. طيب، وشيخ الإسلام وضح هذا بأنه بمثابة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. فما المراد بالأسماء المترادفة عمران؟ ما اختلف لفظه واتفق معنا. طيب، هل عندك مثال؟ المهند، يطلقان على أي شيء؟ على السيف. طيب، فمن قال الصارم باعتبار ماذا؟ هنا باعتبار صناعته. كيف الصارم باعتبار، نعم نعم، باعتبار صفة الصرم وهي القطع. ومن قال مهند باعتبار اعتبار الصناعة نسبة إلى بلد الهند. وعلى كل يدلان على شيء واحد هو السيف. كذلك من هذا أسماء الله عز وجل وأسماء رسوله، وعرفنا أن أسماء الله لو قال قائل هل هي مترادفة أو متباينة، فماذا يكون الجواب مود؟ في تفصيل. كيف؟ ما تدل عليها الصفة؟ من ناحية الدلالة على الذات. من ناحية الدلالة على الذات. مترادفة. ومن ناحية الدلالة على الصفات. هي متباينة. ذكر شيخ الإسلام استطرادا أن غلاة الباطن والقرامطة ينكرون أن يكون لأسماء الله صفات، وأن أسماء الله الأعلام بمثابة أو دلالته بمثابة الضمائر، يقول كالمضمرات. فما معنى هذا الكلام فؤاد؟ نعم، كما أن الضمير يدل على صاحبه مجردا عن الصفة كذلك الأسماء عند هؤلاء تدل على مسماها بلا صفة. فالرحيم يدل على الله والكريم يدل على الله لكن ما فيه صفة. طيب بعد ذلك يقول بداية درس اليوم يقول رحمه الله: فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. وهذا سبب أنه إذا كان المقصود هو التعيين فإن التعيين يحصل بأي شيء يدل على المقصود. ثم وضح ذلك بقوله: كمن يسأل عن قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري. سأل الإنسان ما ذكر الله؟ فكان الجواب أن يقال هو القرآن مثلا، أو يقال ما أنزله من الكتب، وكلا الجوابين صحيح، لأن المقصود ما هو؟ المقصود تعيين المسمى، وتعيين المسمى يحصل بقوله هو القرآن أو هو الكتاب أو هو ما أنزله من الكتب، كل هذه داخلة في تفسير الذكر. ثم إنه رحمه الله استطرد في مسألة لغوية أو قل نحوية تتعلق بقوله ذكري، والمصدر هنا هل هو مضاف للفاعل أو مضاف للمفعول، وهو على كل كما قلت استطراد منه. تقرأ: فإن الذكر فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول هو ما يذكره هو وهو كلامه. نعم، هذان احتمالان في قوله تعالى من أعرض عن ذكري. احتمال أن يكون قوله تعالى عن ذكري أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل، والاحتمال الثاني أن يكون مضافا إلى المفعول. يقول الشيخ: فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، ما المراد بالمعنى الثاني؟ مضاف للمفعول. ما المعنى يصبح؟ يقول: كان ما يذكر به، يعني ما يذكره العبد، ما يذكر العبد به الله عز وجل. يعني من أعرض عن ذكري يعني من أعرض عن الشيء الذي يذكرني به. وما هو الشيء الذي نذكر الله تعالى به؟ مثل له بقوله كقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالإنسان على هذا المعنى يصبح أعرض عن هذه الأشياء، أعرض عن قول سبحان الله، أعرض عن قول الحمد لله إلى آخره، فأصبح لا يذكر الله عز وجل بشيء من ذلك. هذا هو المعنى على أن المصدر مضاف إلى المفعول. ومن أعرض عن ذكري يعني ومن أعرض عن الشيء الذي يذكر الله تعالى به. طيب الاحتمال الثاني: وإذا قيل بالمعنى الأول وهو أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل، كان ما يذكره هو. الضمير في قوله هو يعود على الله تعالى، يعني كان ما يذكره الله. والله تعالى ما هو الشيء الذي يذكره؟ يذكر كلامه، يتكلم بكلامه. فالمعنى يصبح من أعرض عن الشيء الذي ذكره الله وتكلم به، وهو القرآن أو غيره من كتبه التي أنزلها. وتلخيص الكلام إن شئتم أن تكتبوا تلخيصه: إذا كان مصدر مضافا للمفعول فالتقدير من أعرض عن أن يذكرني. هذا هو تقدير المعنى. إذا كان مصدر مضافا للمفعول فالتقدير من أعرض عن أن يذكرني. وإن كان مضافا للفاعل فتقدير الكلام من أعرض عما ذكرته أي تكلمت به. من أعرض عما ذكرته أي عما تكلمت به، وهو القرآن وغيره من الكتب التي أنزلها. هذا هو خلاصة البحث في إضافة المصدر هل هو للفاعل أو للمفعول. مرة أخرى وأخيرة: إذا كان مضافا للمفعول يصبح التقدير ماذا؟ من أعرض عن أن يذكرني. وإذا كان مضافا للفاعل من أعرض عما ذكرته أي تكلمت به. الشيخ هنا رجح أحد المعنيين. ماذا قال؟ وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل. نعم، هنا رجح الشيخ المعنى، يقول وهذا هو المراد في قوله، رجح المعنى الأول لأنه قال قبل قليل وإذا قيل بالمعنى الأول وهو أن يكون مضافا للفاعل كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد. فالشيخ رحمه الله رجح المعنى أو رجح أن يكون مصدر مضافا للفاعل وأن يكون التقدير من أعرض عما ذكرته أي تكلمت به. هذا وما رجحه الشيخ هنا أن يكون مصدر مضافا للفاعل، وأيد ترجيحه بسياق الآية لأن الله قال فإما يأتينكم مني هدى، والهدى الذي أتاهم ما هو كلام الله عز وجل، فهذا مرجح من السياق على أن المراد المصدر الفاعل. طيب، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. نعم، هذا هو الشاهد من المثال كله، الشاهد أنك إذا قلت ذكري أو كتابي أو كلامي أو هداي فإن هذا اختلاف تعبير، هذا هو الشاهد من المثال. وما سبق من البحث هذا استطراد، فأنت إذا قلت من أعرض عن ذكري أي كتابي أو أعرض عن ذكري أي كلامي أو هداي فالمعنى واحد والخلاف في العبارة. طيب، وإن كان مقصود السائل معرفة وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الإثم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أن أنه الله، لكن ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. لكن مراده ما معنى كونه؟ ما عندك مراده؟ لا أضيفها تبين المقصود. لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. لما ذكر قبل ذلك أنه إذا كان المقصود معرفة المسمى وبين أنه يحصل بأي شيء دل عليه، بين فيما بعد أنه إذا كان المسمى معروفا لكن يراد معرفة شيء من صفاته، يقول فلا بد من قدر زائد، لا بد من إضافة شيء يتضح به المقصود. فلو قال تقائل ما معنى القدوس السلام المؤمن، فماذا تقول؟ تقول الله. هو يقول إنني أعلم أن المراد بها الله عز وجل، لكن ما معنى القدوس على جهة التعيين والتفصيل، ما معنى السلام، ما معنى المؤمن؟ هذا هو المراد. يقول وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا لو سألنا سائل عن معنى القدوس السلام المؤمن، فإن كان مقصود تعيين المسمى ماذا يكون جوابه؟ الله عز وجل. وإن كان مقصوده معرفة ما في هذه الأسماء فلا بد من تعيينها وشرحها، يقال قدوس كذا والسلام كذا والمؤمن كذا على جهة التفصيل. ولا بأس أن نكلف أحدكم في أن يبحث لنا في معنى القدوس والسلام المؤمن حتى تتم الفائدة وتحضر إن شاء الله غدا محمد. طيب، إذن خذ الاسم الأول القدوس، وأنت يا عمر الثاني، وأنت يا سمير الثالث، تحضرون تفسيرا لها بعبارة مختصرة غدا إن شاء الله. وإذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس بالاسم الآخر، كمن يقول أحمد والحاشر والماحي والغافل. أحمد هو الحاشر. نعم. كمن يقول أحمد هو الحاشر. هو الحاشر. لا أحمد هو الحاشر. كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة في هذه. إينا. وهذا هو نهاية القوس الذي قلنا أن الكلام فيه استطراد في الصنف الأول، وما بعده قد قرأناه إلى الصنف الثاني. وخلاصة هذا الصنف أننا عرفنا أن من الخلاف الوارد عن السلف ما يكون مرجعه إلى اختلاف عبارة، وأن حقيقة الخلاف هذا يرجع إلى شيء واحد في المسمى. وسوف إن شاء الله نلخص الخلاف المذكور هنا كله بعد ما ننهي هذا الفصل، لكن الآن نقرأه على ما فيه. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم كل. نعم كل. أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. نعم هذا هو الصنف الثاني من أسباب الخلاف، أن يذكر كل منهم أي من السلف أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه، يعني أنه يفسر المراد بأي شيء يفسره بالمثال، والتفسير بالمثال قد يكون أوضح من التفسير بغيره. فربما قال بعض السلف مثالا، وقال آخر مثالا آخر، وثالث مثالا ثالثا، فيظن السامع أو القارئ أن هذا خلاف، لكن الحقيقة ماذا؟ أنه ليس بخلاف، إنما هو تفسير بالمثال. والأمثلة لا حد لها، كل يأتي بمثال من عندي، فيظن القارئ أن السلف اختلفوا، مع أنه لم يختلفوا، إنما عبروا بأمثلة. يقول الشيخ يقول لا على سبيل الحد المطابق، فلما قال أحد منهم مثالا لم يقصد أن الآية خاصة به لا تتجاوزه إلى غيره، إنما أراد المثال. وقول لا على سبيل الحد المطابق، الحد المطابق في أصله هو اصطلاح منطقي يستخدمه أهل الكلام في كلامهم، ودخل إلى العلوم الإسلامية لأنهم قد اتصلوا بشيء من المنطق والكلام. وتعريف الحد المطابق عندهم عند أهل الكلام هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هكذا عرفوه، هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا وتعريف الحد المطابق. ثم إن الشيخ مثل مثالا حسيا يقرب فيه القضية الكلية. هذا المثال الحسي قال لو سأل أعجمي عن مسمى لفظ الخبز، هذا إنسان لا يعرف العربي، سألنا ما الخبز، فبدل من أن نشرح له أتينا برغيف وأريناه إياه، قلنا هذا الخبز. لما أريناه الرغيف هل معنى هذا أن الخبز لا يطلق إلا على الرغيف الذي أريناه إياه فقط؟ ها؟ ليس كذلك، إنما المراد أن الخبز مثل هذا الرغيف، مثل هذا الرغيف. ولو كان الرغيف خاصا ولو كان الخبز خاصا بالرغيف الذي أريناه لصار معنى هذا أن لو أتى إنسان وأكل الرغيف انتهى الخبز، ما بقي خبز عندنا، لكن ليس هذا المقصود. المقصود بالرغيف الذي قلنا هذا الرغيف المثال فقط. يقول فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. ثم مثل بآية كريمة ورد عن السلف تفسير لها بالأمثلة، نعم. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات الحرمات. نعم. عندك المحرمات. نعم. طيب في نسخة إذن الحرمات. ما نسخة؟ لا نسخة تكون. ومعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق وتقرب بالحسنات وتقرب. نعم. من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. نعم. إذن هذا معنى الآية، هذا معناها على جهة العموم، أن الذي ظلم نفسه هو الذي ضيع الواجبات وانتهك الحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل في من سبق فتقرب بالحسنات. إلى الآن مات المثال الذي يريد شيخ الإسلام. المثال يأتي فيما بعد في تعبير بعض السلف في أمثلة لمن ضيع الواجبات، وأمثلة لمن فعل الواجبات، وأمثلة لمن سبق بالحسنات. كيف قالوا؟ ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصلاح. نعم، هكذا كسر. فمنهم ظالم النفس، يقول الذي فمنهم سابق بالخيرات الذي يصلي في أول وقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناء أي في أثناء الوقت، والظالم من نفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. هذا لا شك أنه تفسير بالمثال. فلو أنك سألت هذا القائل: ما تقول في الذي يؤخر مثلا الظهر إلى بعد وقتها أو قريب خروج وقتها، هل يدخل في الآية؟ سوف يقول يدخل. إذن ما معنى قولك إنه الذي يؤخر العصر؟ يقول: إنما فسرته بالمثال. فهذا مثال واضح أن السلف رحمهم الله قد يعبرون ولا يريدون الحصر، يريدون المثال. طيب، أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. نعم، هذا تفسير آخر، تفسير آخر للمحسن والظالم والعادل. يقول المتصدق وأكل الربا والعادل في البيع. طيب، هؤلاء كالسابقين، هذا المثال أو هذا التفسير كالسابق، أنه تفسير بالمثال. وكما قلت، لو سألت من فسر الآية بآخر سورة البقرة، هو لا ينفي من فسرها بمن فسرها في الصلاة الذي ضيعها في التفسير السابق. فهذا والذي قبله كلاهما فسرا بالمثال. ثم أن شيخنا استطرد فقال: والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. والواقع أن هذا أعم من الأموال، الناس في المعاملة عموما، في الأموال وفي غيرها، في المعاملة فيما بينهم وفيما بينهم وبين خالقهم، إما يحسنوا أو يعدلوا أو يظلموا، هذه ثلاث نسب لا رابع لها. فإما أن يكون الإنسان متعاملا بالعدل بالإحسان أو بالعدل أو بالظلم، وأيها الأفضل؟ الإحسان لا شك، ثم العدل، ثم الظلم وهو محرم. كذلك هذه النسب هي في المعاملة بين الله تعالى أو في معاملة الله عز وجل لعباده، فمعاملة الله لعباده هي بالنسب الثلاثة، لكن الثالثة منها قد امتنع على الله تعالى. فالله تعالى إما أن يعامل عباده بالإحسان الذي يعبر عنه أحيانا بالفضل، وإما أن يعاملهم بالعدل، وإما أن يعاملهم بالظلم، ولكن الظلم قد حرمه الله تعالى على نفسه. فالظلم ممتنع في حق الله ليس لعدم قدرته عليه، بل لأن الله حرمه على نفسه، كما قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. على كل هذا كما قلت استطراد من الشيخ رحمه الله في الأشياء التي يمكن أن تتصور فيها المعاملة، إما الإحسان الذي يسمى الفضل أو العدل أو الظلم. نعم. السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. إذن هذه الأقاويل كلها هي أمثلة، وما دامت أمثلة فإنه لا يعجز الباحث حينما يريد أن يفسر الآية الكريمة أن يوجد أمثلة أخرى. فنحن بمقتضى فهمنا الآية الفهم الإجمالي لو أردنا أن نفسر المذكورات أو المذكورين في الآية بأمثلة من عندنا، فنقول مثلا: الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. من يعطينا مثالا نفسر به الظالم لنفسه غير ما ذكر هنا؟ ممكن أن نأتي بمثال؟ نعم نعم. هل يعتبر هذا ظالم نفسه؟ لعل الظالم نفسه الذي عنده شيء من المخالف. لماذا ما تقول لا يصوم الواجب؟ أن تكون مفروض؟ لا، المفروض المسنون دعوة المفروض. نعم، هذا مثال صحيح، الظالم نفسه الذي لا يصوم المفروض. طيب المقتصد سمير هو الذي اختفى بالصيام الواجب. طيب السابق في الخيرات، نعم طيب، نعم، من الذي يصوم الواجب ويضيف إليه ويضيف صيام النفل؟ هذا تفسير. لما فسرنا الآية بهذا ما مرادنا بهذا التفسير؟ المثال، تفسير بالمثال. نعم. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسكن أكثر من التعريف بالحد المطابق. نعم، هذه فائدة تقيد مع الفوائد العامة. التعريف بالمثال قد يسكن أكثر من التعريف بالحد المطابق، لأن المثال يبقى في الذهن ولا ينسى، لكن الحد المطابق يحتاج أولا إلى شرح، ثم يحتاج بعد الشرح إلى ماذا؟ إلى مثال. ومن ثم كان التفسير بالمثال كان أوضح من غيره. فلو سألنا السائل فقال: ما أركان الصلاة؟ فإنسان عرفه له بالمثال، وإنسان عرفه له بالحد المطابق، لا شك أن المثال سوف يبقى. فالذي قال له إن أركان الصلاة مثل الركوع والسجود، السامع الآن خرج بتصور تام، لكن الإنسان ما قال له، ما فسر بالمثال، قال إن أركان الصلاة مثلا هي التي إذا تركتها عمدا بطلت صلاة، وإذا تركتها سهوا لابد أن تأتي بها ثم تجبر سهوك بسهو. الآن خرج بإشكال لم يدخل به أصلا، هو قبل السؤال عنده شيء من التصور، لكن لما أردنا أن نقرب له بالحد كان المسألة الآن تعقلت أكثر. فهذا على كل حال مصداق لكلام شيخ الإسلام أن التعريف بالمثال يسهل أكثر من التعريف بالحد المطالب. نعم. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا. إذن انتهى الآن الكلام على الصنف الثاني من الأصناف التي يرجع إليها الخلاف الوارد عن السلف. وخلاصة الصنف الثاني ما هو؟ هو أن من السلف من يفسر الآية بالمثال. فتبين لنا الآن الصنفان. الصنف الأول هو أن الخلاف يعود إلى العبارة والصنف الثاني وأن الخلاف يعود إلى أن التعبير يكون بالمثال وليس بالحد المطالب. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أشياء ملحقة بالصنف الثاني، يعني أنها تكون من قبيل التفسير بالمثال، وأن الخلاف الوارد عن السلف فيها هو يمكن أن يرجع إلى هذا. من ذلك ما سيأتي في أسباب النزول. نعم. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير لقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني. عندك أوس بن الصامت؟ نعم. لا يبدو أن هذا تصحيح، يبدو أن النسخة مصححة. أنا عندي كقول من آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، هذا هو الأصل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. عندي بين قوسين. لا، أصل كلام شيخ الإسلام كقول من آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وهذا لا شك أنه وهم، وهم من الشيخ رحمه الله. والصواب ما عدت في النسخ الموجودة مع بعضكم أنها نزلت في امرأة أوس بن الصامت، لأن قصة الظهار حصلت مع أوس بن الصامت لما ظهر من زوجته ما اسمها خولة من ثعلبة. أما ثابت بن قيس بن شماس فله قصة أخرى مغايرة لهذه تماما، قصة ماذا؟ قصة رفع صوته في آيات الحجرات. على كل كما قلت لكم النسخة التي هي من كلام شيخ الإسلام في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وهذا وهم، والصواب في امرأة أوس بن الصامت. وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله عن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دورة نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بدر وعلي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار. ورضائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يلحق بالصنف الثاني ما ورد مختلفا في أسباب النزول، فإنه في بعض الآيات قال نزلت في كذا، فإن هذا أو قول قال نزلت في كذا مع أننا نعلم أن هناك أسباب أخرى قيلت أنها نزلت فيها، فهذا شيخ الإسلام رحمه الله يشير إلى أنه يمكن أن يرجع باب هذا إلى أنه تفسير بالمثال، وأن الآية تتناول هذا وتتناول ما ذكر معه. وكان شيخ الإسلام لما مثل بآية الظهار كأنه رحمه الله وقف على قول آخر أنها نزلت في غير أوس بن الصامت، وأن نزلت في صحابي آخر وفي مظاهرة أخرى. وشيخ الإسلام مر علينا في أول الدرس أنه قد قرأ كم 120 تفسيرا استحضر الصحيحة منها، فلا يبعد أنه رحمه الله قد وقف على قول في سبب نزول آية الظهار. على كل شيخ الإسلام يقول إن الخلاف الوارد في أسباب النزول يمكن أن يرجع إلى أنه اختلاف في التمثيل، فهذا لما قال نزلت في كذا مراده التمثيل فقط لا يريد التعيين والحصر. وكذلك إن آية اللعان وهي المذكورة في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يقول نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، إما في هذا وإما في هذا، والمشهور أنها نزلت في من؟ في هلال بن أمية لما رمى زوجته بشريك بن سحمة، نزلت فيها آيات اللعان. أما عويمر فقصته صحيحة، ولكن يظهر الله أعلم أن السبب الأصلي هو هلال. وأما عويمر فكما قال أهل العلم حصلت له قصة مشابهة لقصة هلال بن أمية، فلما أتى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم الذي نزل في هلال. أما أصل نزول الحكم فإنه في هلال بن أمية، وشاركه عويمر فيما بعد لما حصلت له قصة نظير قصة هلال بن أمية. يقول: وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. وما هي آية الكلالة؟ هي آخر آية في سورة النساء. ومعنى الكلالة، الكلالة مأخوذة من الإكليل، من الإكليل وهو الشيء المحيط. ومعنى الكلالة هو أن الإنسان يموت وليس له آباء ولا أبناء، ليس له آباء ولا أبناء، إذا ماذا يكون له؟ يكون له حواشي، إخوة من أب أو أشقاء، هؤلاء يسمون كلالة. وفي تفصيل في إرثهم في الفرائض إن شاء الله. وكذلك ذكر وأن قوله تعالى: ويحكم بينهم، نزلت في بني قريظة. ومن يولم يومئذ دبرة في بدر، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت في قضية تميم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت في معشر الأنصار. وهذه كلها كما قال الشيخ ممكن أن تدرج في النوع الثاني. وسوف يأتي بعد قليل من الكلام التفصيل في صيغة سبب النزول ويتبين به المراد. نعم. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. نعم، هنا فائدة أيضا تقيد من الفوائد العامة، أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. إذن ما هناك تخصيص، لأن الشرع والكتاب والسنة ما أتت لزيد أو لعمر، أتت للناس كلهم، ومن ثم فلا تخصيص بشخص معين. وهذا الكلام قد يكون هناك تناقض بينه وبين قوله والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، يعني تنازعوا هل يختص بسببه أو لا يختص. ثم ذكر الشيخ أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. أليس بينهما تعارف الظاهر؟ تأمل العبارة. الشيخ رحمه الله في أول الكلام يقول أنه جرى نزاع في اللفظ العام هل يختص بالسبب أو لا يختص، ثم بيّن فيما بعد أنه لم يقل أحد بالخصوص، يعني بخصوص عمومات الكتاب والسنة. والجمع بين الكلامين، نعم، أنه ما خصص يعني بشخص معين، هذا خاص أن عموم الآية الكتاب وعموم الآية الأحاديث التي ما خصصت هذا في العموم، لكن ما عندنا شيء مخصص بشخص، الشرع عام. نعم. الناس غير العلماء، أما العلماء المعرفين نعم فلم يختلف فيها. لا، أما غير العلماء فهؤلاء لا مدخل لهم عندنا، له الكلام في أهل العلم. نعم الأخير. يقول أن هذا التقسيم موجود لكن لم يتم برجعها أحد من، لكن هو ينفي الآن لم يقل أحد من العلماء المسلمين. نعم فؤاد. وأما قول الحكم الخاص بالشخص المعين من النص هذا الذي نفى يعني تقول إن الخلاف في من نزلت فيه. لا ليس هذا المرض، لا هو الآن الخلاف في من نزلت سبق أنه لابد من يعني النظر فيه. لهو الجمع والله أعلم أن قوله في الأول والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، هنا وقع خلاف بين العلماء هل يختص بالسبب الذي ورد فيه أو لا يختص. فمن العلماء من قال إن اللفظ الوارد يختص بالسبب، يختص بالسبب. فالآية التي نزلت مثلا في الظهار إنما هي في أوس ابن الصامت خاصة به، ولكن غير أوس ابن الصامت يأخذ الحكم بأي طريق؟ بطريق القياس، بطريق القياس. أما الآية في أصلها فإنها خاصة بمن؟ بأوس ابن الصامت. ومن ثم إذا علم ذلك فإنه ينتهي أو نجتمع في النهاية أنه ما هناك عمومات خاصة بشخص، ولكن الخلاف جرى في ماذا؟ في طريق التعميم. فمن العلماء من قال إن النصوص عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومنهم من قال لا إن العبرة بخصوص السبب، والآية إذا ورد في شخص لا تتجاوزه تبقى حكما فيه، ولكن غيره يدخل. ما طريق دخوله؟ طريق دخولها القياس. ومن ثم بعد هذا يتبين لنا أن الخلاف ماذا؟ أن الخلاف لفظ، أن الخلاف لفظ، لأن مؤداه أن نصوص الكتاب والسنة عامة لا تختص بشخص دون شخص. وهذا ما قرر شيخ الإسلام، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لأنه كما قلت لكم إن الشرع ورد للأمة كلها ليس لزيد ولا لعمر. لعل الكلام واضح. طيب نعم. والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. نعم علم. كما قلنا في مثلا ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها. نعم هنا أيضا فائدة تقيد، ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، وهذا شيء واضح، فكثير من الآيات أشكلت حتى على الصحابة ولم يعرفوا معناها إلا لما عرفوا سبب نزولها. ثم قال رحمه الله هذه العبارة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. عبارة جميلة ومختصرة ومعناها عظيم. العلم بالسبب، بسبب الشيء، يورث العلم بالمسبب، يورث يعني يعطي ويدل على العلم بالمسبب. ثم استظهر في مسألة فقهية، ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف من هو الحال رجع إلى سبب يمين. هذا إنسان حلف ألا يفعل شيئا من الأشياء، ثم لم نعرف ما نواه بحلفه، يقول لا أدري. نقول في هذا الحال نرجع إلى سبب يمينك، والسبب الذي جعلك تحلف بالله، ثم نعاملك بمقتضى هذا السبب. توضيح ذلك، لو أن إنسانا قال والله لا أزور زيدا، ثم سألناه لماذا حلفت، لماذا أو سألناه ما قصدت بحلفك هذا، لم يخبرنا بشيء، لم يخبرنا ما نوى بحلفه. حينئذ نرجع إلى سبب اليمين، لماذا حلف أن لا يزور زيدا، ثم تبين أن السبب في حلفه أنه بلغه أن زيدا لا يصلي مثلا. إذن الآن لو تبين خلاف هذا السبب وعلم أنه يصلي، هل عليه كفارة وهل تبقى يمينه أو تنحل؟ أنتم معنا يا أخوان؟ مرة أخرى، هذا الإنسان حلف أن لا يكلم زيدا من الناس ثم لم يكن عنده معرفة بنيته، أو لم يكن عندنا معرفة بنيته، حينئذ نرجع إلى سبب هذا الحلف. لماذا حلف أن لا يكلم زيدا؟ علمنا أنه حلف لأنه قد سمع أن هذا أو أن زيدا ماذا قلنا؟ لا يصلي. ثم تبين أن الذي نقل له أنه لا يصلي أنه مخطئ أو كاذب، فحينئذ نقول أن يمينك منحلة وإنك تزور زيدا وليس عليك كفارة. والسبب أن اليمين هيجها شيء وسببها شيء تبين خطأه، ومن ثم لا تترتب آثاره، وتزور زيدا وليس عليك كفارة في يمينك. أقول إن شيخ الإسلام استطرد في هذا حتى يبين أو حتى يوضح أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. أين السبب في المسألة هذه الفقهية؟ السبب ترك الصلاة أو ما علمه أنه لا يصلي، هذا هو السبب. إذن مسألتنا الأساسية هو معرفة أهمية سبب النزول، وأنه كما قال شيخ الإسلام العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومعرفة أسباب النزول أمرها متيسر، فهناك كتب خاصة في أسباب النزول كما في الكتاب الذي ألفه الواحدي رحمه الله بهذا العنوان أسباب النزول، وهو كتاب ليس بالكبير ومطبوع. كذلك أيضا السيوطي له كتاب في أسباب النزول سماه يباب النقود في أسباب النزول، وهو أيضا كتاب ليس بالكبير ومطبوع. وكتاب الواحد أقدم، لكن كتاب السيوطي أحسن وأشمل، فإنه أوسع من كتاب الواحد وأبسط منه. بالإضافة إلى أن كتب التفسير كابن جرير وابن كثير فيها أسباب النزول، لكن من ألف على سبيل الانفراد كما قلت أشهرهما هذان الكتابان، أسباب النزول الواحد ولباب النقول السيوطي. طيب، وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. كما تقول ويراد به ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أنه أحيانا يقال نزلت هذه الآية في كذا، فهل معنى هذا أن ما ذكر هو سبب النزول؟ شيخ الإسلام يقول هذا الكلام يحتمل، يقول يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أخرى أن هذا داخل في الآية. إذن ليس هو سبب النزول لكنه داخل في الآية. إذن هذه الصيغة إذا وردت نزلت هذه الآية في كذا، ماذا نقول عنها؟ نقول إنها محتملة لأي شيء؟ لسبب النزول، فليست صريحة أن الآية نزلت فيها، وإنما هي محتملة. بخلاف، وهذا سوف يأتي إن شاء الله، أنه إذا قيل حدث كذا فنزلت الآية، وسوف يأتي في كلام الشيخنا، إذا قيل حدث كذا جاء فلان ذهب فلان فنزلت الآية، هذا ما حكمه؟ هذا يكون سبب نزول كما سوف يوضح شيخ الإسلام. إذن عندنا صيغتان، الصيغة الأولى نزلت الآية في كذا، هذا ماذا قلنا عنها؟ هذه الصيغة محتملة. الصيغة الثانية حدث كذا فنزلت الآية، هذه تعتبر سبب نزول، لكنهم يقولون عن الثانية هذه إنها ظاهرة في سبب النزول، ليست نصا، إنها ظاهرة في سبب النزول. بقي أمر ثالث أو صيغة ثالثة وأخيرة، أن يقال سبب نزول الآية كذا وكذا، فهذه واضح أنها صريحة في سبب النزول. إذا قيل سبب النزول آية كذا وكذا فهذه الصيغة صريحة في أن الآية نزلت في هذا السبب. فالصيغة إذن إذا أردنا أن نلخصها ثلاثة، ما هي الصيغ؟ ماذا قلنا في الأولى؟ نعم قل ما لفظها ما صيغتها؟ لهي الصيغة تحتمل لكن ما كيف تأتي؟ نعم نزلت هذه الآية في كذا، هذه الصيغة قلنا محتملة. الصيغة الثانية نعم نعم حدث كذا فنزلت الآية، هذه ما قلنا فيها؟ ظاهرة، هذه ظاهرة في أنها سبب النزول. الصيغة الثالثة والأخيرة نعم الآية كذا وكذا، فهذه الصيغة صريحة في أن الآية نزلت فيما ذكر. هذه ثلاث صيغ عرفناها. طيب كمل هذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الإصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. طيب هذا الخلاف في قول الصحابي نزلت هذا في كذا هل يعتبر مسندا مرفوعا أو لا يعتبر، يأتي إن شاء الله شرحه في الدرس القادم لأن الوقت الآن انتهى. نعم ارفع صوت. التوفيق ان كلامه الاول هل تعتبر سبب هل تعتبر خاصه وغير خاصه، هذا خلاف موجود وقائم، فمن العلماء من قال عبره بخصوص السبب ثم يعمم او يشمل غيره بطريق القياس فيلتقون ان الايه عامه، لكن يختلفون في جهة تعميمه هل هو ابتداء أو قياسا. نعم أحمد قضايا العيان الشيء الذي ورد في شيء معين قصة معينة موقف مثل حصل هذا يوقف عليه ما يعمم، هذا المقصود. هذه ما هي قضية عين، هذه قضية عامة الأمة. المراد بقضية العين أن يأتي شيء خلاف الأصل، أن عند الحكم ثابت ثم أتت قضية نقول هذه ما تعارض الأصل هي قضية عين، أما هذه ما فيها حكم عارضة هذا حكم تشريعي جديد. تسأل ثاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن تكلم المصنف رحمه الله على الصنف الثاني من الخلاف الذي يجري بين السلف، وكان خلاصة الصنف الثاني هو أن السلف جرت عادتهم أن يفسروا بالمثال، والخلاف في هذا الصنف يعود إلى خلاف التنفيذ، ومثل شيخ الإسلام رحمه الله لهذا الصنف بآية. ما هي الآية؟ نعم شوف آية. ثم أورثنا الكتاب الذي نسقطينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه من قصد ومنهم سابق بخير. نعم المثال في قوله تعالى فمنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات. فهذه الثلاث الأصناف جرى خلاف في تعيينها، والخلاف هو تمثيلي فقط. طيب فماذا قيل في تفسير الظالم لنفسه؟ نعم وليد. نعم قيل الذي يؤخر العصر. طيب المقتصد ماذا قيل في تفسيره إبراهيم؟ صليها في الوقت. طيب وسابق الخيرات؟ نعم طبعا الذي يصليها في أول وقت. وهذا الخلاف كما قلنا هو تمثيلي، ومثلنا في الدرس الماضي بمثال آخر، مثلنا بأي شيء؟ الصيام. فالذي يترك الواجب والذي يقتصر على الواجب والذي يأتي بالواجب ويضيف إليه المستحب، كل هذه أمثلة. والمؤلف ذكر أن التفسير بالمثال أبلغ من التفسير بالحد المطابق. فماذا قلنا في تفسير أو في تعريف الحد المطابق؟ ما هو تعريف الحد المطابق؟ نعم نعم هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. وقلنا أن هذه الكلمة في أصلها من اصطلاحات أهل المنطق. كذلك تكلم المصنف رحمه الله حول أسباب النزول أو ما يذكر السبب للنزول، وعرفنا أن الصيغ الواردة عنهم هي ثلاثة. الأولى مود طيب سبب نزول الآية كذا وكذا. طيب أن يقال سبب نزول الآية كذا، هذا ماذا قلنا فيه؟ هذا صريح، هذا نص في أن الآية نزلت في كذا. طيب الصيغة الثانية، الصيغة الثانية نعم نزلت الآية في كذا. طيب هذا ما حكمه؟ هذا محتمل. الثالثة، الصيغة الثالثة نعم نعم حدث كذا أنزلت الآية، وهذا ما حكمه؟ نعم هذه قالوا أنها ظاهرة، إنها ظاهرة في أنها سبب في النزول. معنا في درس اليوم يقول رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب. المراد بالصاحب هنا الصحابي، ولذلك في بعض النسخ الصحابي. تنازعوا في قوله نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند أو لا يجري؟ والمراد بالمسند هنا المراد به المرفوع، يعني هل يجري مجرى المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يكون كذلك؟ وثمرة الخلاف واضحة، فإنه إذا جرى مجرى المسند، إذا جرى مجرى المرفوع فإنه يوقف عنده وليس لنا مزيد كلام، لأنه صح أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم يجري مجرى المسند فإن الصحابي قد يقول باجتهاده، وقد يعارض باجتهاد صحابي آخر أو باجتهاد أحد آخر. فالفرق بين القولين كما تلاحظون الفرق كبير. يقول هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر، وفي بعض النسخ كما يذكر، كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله. هذه الصيغة الثالثة من الصيغة التي ذكرنا بالأمس، لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، ماذا قلنا فيها؟ هذه نص، نص وصريح في أن الآية نزلت في كذا. يقول أو يجري مجرى التفسير، مجرى التفسير منه، الضمير في قوله منه يعود إلى الصحابي، أو يجري مجرى التفسير منه يعني من الصحابي الذي ليس بمسلم. هذا هو القسم الثاني في السؤال في أول الكلام، هل يجري مجرى المسند أو يجري مجرى التفسير الذي ليس بمسند. يقول: فالبخاري يدخله في المسند. البخاري رحمه الله في صحيحه يعتبره من قسم المسند، يعني من قسم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: وغيره لا يدخله في المسند. من غير البخاري؟ كثير، ومن وفي مقدمته مسلم قرينه وتلميذه. يقول: وأكثر المساند، وفي بعض النسخ المسانيد، على هذا الاصطلاح. أي الاصطلاح؟ الإدخال في المسند أو عدم الإدخال؟ عدم الإدخال. أكثر المسانيد على هذا الاصطلاح وهو عدم الإدخال، فالذين يدخلون في المسند قلة، منهم البخاري وآخرون، ولكن الأكثر على عدم إدخال في المسند، يعني أنهم يعتبرونه من تفسير الصحابي، وتفسير الصحابي ينظر فيه، قد يعارض وقد لا يعارض. فمعنى قوله أكثر المسانيد على هذا الاصطلاح يعني على عدم إدخاله في المسند، كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عاقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وهذه الصيغة الثانية في الصيغة المتقدمة، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عاقبه. كيف يقول؟ حدث كذا فنزلت الآية، هذا سبقا عرفنا أنها ظاهرة في سبب النزول وليست نصا صريحا. نعم. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الخلاف في سبب النزول الوارد في هذه الصيغة يعود إلى الصنف الثاني، أنه بمثابة الاختلاف في المثال. يقول: لا ينافي قول الآخر كما ذكرناه في التفسير بالمثال. فشيخ الإسلام في الصنف الثاني ألحق به أشياء، ومما ألحق به خلافهم في سبب النزول، فإنه يعتبر بمثابة خلافهم في التمثيل. نعم. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله، وذكر الآخر سببا، وقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. هذا احتمال أن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، يعني اجتمع سببان أو ثلاثة فنزلت الآية. ومن هذا ما مر علينا بالأمس في قصة اللعان، حيث قيل أن نزلت في من؟ في عويمر العجلان أو في هلال ابن أمية. من مسالك العلماء في القصة وفي القضية أن قالوا إن الآيات نزلت في القصتين، نزلت في قصة هلال ونزلت في قصة عويمر، فحصل لهلال ما حصل وحصل لعويمر قصة شبيهة بقصة هلال، فنزلت الآية جوابا للسببين جميعا. وهذا على كل حال مسلك، وسبقنا شرط أن هناك مسلكا آخر، وهو أن الآية نزلت في من؟ في هلال، ووافق أن حصل لعويمر قصة قريبة من قصة هلال فأخبر بالحكم الذي نزل في هلال، فالحكم أصله في هلال، وعويمر شمله الحكم فيما بعد. طيب. أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. هذا احتمال آخر أيضا، أن تكون الآية نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة أخرى للسبب الآخر. وهذا الكلام وإن كان مقبولا من حيث العقل والتصور، ولكنه بعيد من حيث الواقع والمثال، فإن الذين ذكروا هذا ما ذكروا له مثالا مستقيما مقبولا، ذكروا احتمالا ومثلوا له بمثال قابل للنقاش. ذكروا في ذلك قوله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. المشهور أنها نزلت في من؟ في أبي طالب. المشهور أنها نزلت في أبي طالب، لكن ورد حديث أنها نزلت في رجل استغفر لأبويه قياسا على استغفار إبراهيم لأبيه، فنزلت هذه الآية. وورد أيضا أنها نزلت لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه فنهي عن ذلك. فقيل أن الآية نزلت للأسباب الثلاثة وتكرر نزولها، نزلت في قصة أبي طالب، ثم نزلت مرة ثانية في قصة الرجل الذي استغفر لأبويه، ثم نزلت مرة ثالثة في طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه. على هذا الآية تكون مكية ومدنية. أبو طالب أين مات؟ في مكة. طيب، واستغفار النبي أو طلب الاستغفار لأمه أين كان؟ في المدينة. في المدينة، فعليه تكون الآية مكية ومدنية. مكية باعتبار نزول الأول في قصة أبي طالب، ومدنية باعتبار استغفار طلب استغفار لأمه، وكذلك باعتبار الرجل الآخر الذي استغفر لأبوي. ولكن كما تلاحظون أو كما هو واضح، هذا يعني مقبول من حيث التصور والعقل، ولكن من حيث الصحة واعتماده مثال هذا اعتماده مثالا هذا ما يصح. فالصواب أنه لا يوجد آية يعني واضحة أنها نزلت مرتين، والأصل في الآيات أنها تنزل مرة واحدة، أن تنزل مرة واحدة ثم يعمل بها، وما كان داخلا فيها يلحق بها ولا يعني يلزم أن تنزل مرة ثانية. طيب، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. إذن الصنفان، الصنف الأول والثاني، هما مرجع الخلاف الوارد عن السلف. إما أن يرجع الخلاف إلى النوع الأول، وهو الخلاف في ماذا؟ في التعبير والعبارة. وإما أن يرجع للصنف الثاني، وهو الخلاف في التمثيل. وألحق شيخ الإسلام به ما قرأناه قبل قليل، ما ورد في سبب النزول، وألحق فيه شيء آخر الذي ذكر بعد، ومن التنازع الموجود. نعم. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة، مشتركا في اللغة، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. نعم، هذا أيضا مما يلحق بالصنف الثاني، أن يكون لفظ فيه محتملا للأمرين، وهذا أيضا تحته أقسام، إما لكونه مشتركا في اللغة، اللغة العربية اشتركت فيه، والألفاظ المشتركة تعريفها هي ما اتحد لفظها واختلف معناها، هذا هو اللفظ المشترك، ما اتحد لفظه واختلف معناه، وهذا كثير في اللغة. يقول كلفظ قسورة المذكور في قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فرت من قسورة، ما المراد بالقسورة؟ يقول الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. فالله تعالى يشبه المشركين في نفورهم من النبي عليه الصلاة والسلام بالحمر، والحمر جمع ماذا؟ جمع حمار. فرت من قسورة، فرت من الرامي الذي يرميها ويصيدها. وهل الحمر تصاد؟ الوحشية حالها تصاد، والإنسية قبل التحريم أيضا فإن كانت تصاد وتؤكل. فالله تعالى شبه حال المشركين بحال الحمر التي فرت من الرامي، ولا شك أن حالها توافق حال المشركين، فإن الصيد إذا أتاه الرامي يفر من كل جهة وبسرعة، فهذا وجه التشبيه. أو أنها فرت من الأسد، والحمر يأكلها الأسد وتخاف منه. فالله تعالى أو فالقسورة إما يراد بها الرامي أو يراد بها القسورة أو يراد بها الأسد. لماذا؟ إما هذا وإما هذا. لأن كلمة قسورة في أصلها اللغوي ماذا؟ مشتركة، مشتركة بين الرامي وبين الأسد. فلو فسرها إنسان بالرامي وفسرها آخر بالأسد هل تفسيرهما مقبول؟ مقبول، لأن اللفظة في أصلها صالحة ومشتركة بهذا ولهذا. يقول ولفظ عس عسى المذكور في قوله تعالى والليل إذا عس عسى يراد به إقبال الليل وإدباره، فمن فسره بالإقبال هذا مقبول لأن اللفظة مشتركة، ومن فسره بالإدبار أيضا هذا مقبول لأن اللفظة مشتركة. وعلى كل حال كما قلت في أول كلام الألفاظ المشتركة في اللغة كثيرة، هنا معنا لفظ قسورة ولفظ عسعسة. تحفظون أمثلة أخرى مشتركة في اللغة؟ نعم نعم. شروه ما معناها؟ والثاني تحتمل الشراء الذي هو الأخذ والبيع الذي هو الإعطاء. طيب شيء آخر؟ نعم خالد. عين تطلق على ماذا؟ طيب وأيضا والذهب. نعم مشتركة في أكثر من مال. شيء آخر؟ نعم ها؟ القرب. اي نعم نعم على كل هذه كثيرة. نعم الاحتمال الثاني وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله أو أحد الشخصين. الشخصين نعم عندكم الشيئين نضعوها نصها الشخصين وهي المرادة. لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم هذا أيضا من التنازع الذي مرده أن اللفظ يحتمل أمرين، أن يكون اللفظ متواطئا، والمتواطئ أيضا من الاصطلاحات المنطقية، وتعريف المتواطئ هو المعنى الكلي، تعريف المتواطئ هو المعنى الكلي الذي يصدق على جميع أفراده، الذي يصدق على جميع أفراده بالسوية، هو المعنى الكلي الذي يصدق على جميع أفراده بالسوية. مثال المتواطئ كلمة الإنسانية. الإنسانية متواطئة لأنها معنى كلي. هل تستطيع أن تحدد الإنسانية بشيء معين أو بمجموعة؟ لا، هذا معنى كلي يشترك فيه الجميع، يشترك فيه مثلا زيد وعمر، القوم الفلانيون والقوم الآخرون، كل هؤلاء يشتركون في لفظ الإنسانية، فهو لفظ متواطئ. أحيانا يكون الاحتمال لأن اللفظ في أصله متواطئ يحتمل. مثاله كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أين الضمائر؟ في دنا هذا الضمير، تدلى وكان، ثلاث ضمائر. هذه الثلاث ضمائر على من تعود؟ هذا في خلاف، حيث قيل إنها تعود على الله عز وجل، وأن الذي دنا وكان إلى آخر الأوصاف هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا قول مذكور عن السلف. وقول آخر أن الضمائر تعود على جبريل عليه السلام، ثم دنا أي جبريل، فتدلى أي جبريل، فكان أي جبريل. هذان قولان. طيب سبب القولين هنا أن الضمائر تحتمل، تحتمل أن يراد بها الله سبحانه وتعالى أو يراد بها أو أن يراد بها جبريل عليه السلام، لكن المرجح هو القول الثاني المرجح أن المراد بها من؟ جبريل، جبريل عليه السلام. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية الكريمة في كتاب مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 319، تكلم على الآية الكريمة وذكر القولين وانتهى أو ورجح أن المراد به الضمائر جبريل. يقول رحمه الله: فالصحيح أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أوجها للترجيح، ذكر وجوها، قال: أحدها الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، العاشر، الخامس عشر، السادس عشر. رجح هذا الوجه أنه جبريل من 16 وجها، من 16 وجها، فليراجع في كتاب مداد السالكين في الجزء الثالث صفحة 319. طيب. وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. نعم، هذا أيضا مما وقع فيه اختلاف بسبب التواطؤ. يقول: كلفظ الفجر في أي آية؟ والفجر. والشفع والوتر في قوله تعالى: والشفع والوتر. وليال عشر كذلك في نفس الآية. طيب، هنا الآيات المذكورة هل هي على الترتيب في السورة؟ ها؟ على الترتيب: والفجر وليال عشر. فشيخ الإسلام قدم الشفع والوتر، ربما يعني وهم، وعلى كل حال المعنى المثال مستقيم، لكن لا شك أنه لو رتبها في السورة لكان أولى. هنا الفجر وقع في خلاف، ذكر المفسرون أقوالا في معنى الفجر، وقد سبق أشرت إلى أن من الكتب التي اعتنت بالخلاف في الأقوال عن السلف تفسير من؟ تفسير ابن الجوزي في زاد المسير، فإنه يعتني رحمه الله في الأقوال الواردة عن السلف. فمثلا في زاد المسير في الجزء التاسع، لو أردنا على سبيل العجلة أن ننظر كم الأقوال في الفجر، يقول ابن الجوزي رحمه الله: والمفسرين في المراد بهذا الفجر ستة أقوال. وهذا الخلاف على قاعدة شيخ الإسلام ما مرجعه؟ مرجعه التواطؤ، أن لفظ الفجر معنى كلي يسبق على أكثر من فجر، فالستة هذه بمقتضى قاعدة رحمه الله تعود إلى التواطؤ. طيب، وليال عشر كم فيها من قول؟ يقول: فيها أربعة أقوال، وأيضا هذه الأقوال مرجعها إلى ماذا؟ إلى التواطؤ. والشفع والوتر كم فيها من قول؟ كم تتوقعون فيها؟ قلنا في الفجر ستة، وليال عشر فيها أربعة، الشفع والوتر كم فيها؟ قولا، هل من مزيد؟ فيها 20 قولا، ذكر رحمه الله والمفسرين في الشفع والوتر 20 قولا، أحدها، الثاني، الثالث، إلى 20. تراجع هذه في كتاب زاد المسير في الجزء التاسع صفحة 102. على كل حال، هذه أمثلة مما ذكر شيخ الإسلام أنها ترجع إلى التفسير أو إلى الاختلاف بسبب التواطؤ. يقول: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالت السلف. فإذا كان فيها 20 قولا، إذا كان فيها 20 قولا، ليس من الضرورة أن ترجح بينها، ربما تحمل كلها، وكذلك في الكلمة التي قبلها فيها 6 أو 4 ربما تؤخذ كلها، ما في مانع. يقول: قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالت السلف، وقد لا يجوز. فانتبهوا، فالمسألة فيها شيء من الاحتراس، قد يجوز فتؤخذ، وقد لا يجوز فلا تؤخذ. متى تجوز ومتى لا تجوز؟ بين ذلك. نعم. والأول: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. نعم، يقول رحمه الله: فالأول والمراد بالأول هو ما ذكر قبل قليل، المراد بالأول أن يراد به كل المعاني، فالأول يعني أن يراد به كل المعاني، إما لكون الآية نزلت مرتين وهذا سبق القول فيه، وسبق أنه لا يوجد مثال مستقيم لهذا الشيء فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ مشترك يجوز أن يراد به معنياه، وهذا سبق مثاله في أي كلمة؟ في قسورة وفي عسرس. يقول: إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء والمالكية والشافعية والحنبلية. هنا رحمه الله استطرد إلى مسألة أصولية، وهي تبحث في الأصول تحت عنوان أو مبحث: هل يجوز حمل المشترك على معنيين؟